من التحريم. وَأَيْ قُلِ إِنَّ وَإِنْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا

طيب تعليقكم. فلا علينا فضيلة الفرق. ومن هذه الساعة Yeah.

Amen.